بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة وأبو جعفر ملك يوم الدين. أقرأ الباقون مالك بالمد. يقول الشاطبي رحمه الله: ومالك يوم الدين راويه ناصر. ويقول ابن الجزري في الضدة: ومالك حز. فرمز إلى القراء الذي نقرأ مالك الكسائي بالراء وعاصم بالنون، وفي الضرة رمز إلى يعقوب بالحاء من حز، وخلف العاشر بالفاء من فز. قرأ السوسي رحمه الله بالإضغام الكبير من رحيم ملك يوم الدين. وفي ذلك يقول الشاطبي رحمه الله: وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إضغام ما كان أولا. وهنا تحرير لا بد منه. يقول العلامة الطباخ: وعارض الإضغام والوقوف ولو في الفتح والتقليل والإضجاع سو. وقيل أيضا: وسو بين عارض الإضغام وعارض الوقوف في الأحكام. فلا بد من التسوية بين العارض للسكون للسوسي، وبين العارض للمد، وبين العارض للمد. اهدنا الصراط المستقيم. قرأ الجمهور الصراط بالصاد، وقرأ قنبل ورويس بالسين الصراط، وقرأ خلف بإشمام الصاد زايا الزراط، ووافقه خلاد في الموضع الأول بخلفه. وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: وعند صراط والصراط لقنبلة بحيث أتى والصاد زايا أشمها لدى خلف واشمم لخلاد الأولى. ويقول ابن الجزري رحمه الله في الضرة: والصراط فيه سجلة وبالسين طب. فرمز إلى رويس بالطاء من كلمة طب، ورمز أن وأشار أن خلف العاشرة خالف أصله، فقرأ الصراط بالصاد كالجمهور. وهو هنا يتبع القاعدة، قاعدة أصلها، يتبع قاعدة أصلها رحمه الله عندما قال: فإن خالفوا أذكر وإلا فأهمل. فعلم أن خلف يخالف أصله، أن خلفا يخالف أصله، وأن روح يقرأ مثل أصله أبو عمرو، مثل أبي عمرو بالصاد، مثل أبي عمرو بالصاد. صراط الذين أنعمت عليهم وغير عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عليهم ميم الجمع. قرأ ابن كثير وقالون بخلفه، وأبو جعفر بصلة ميم الجمع، بصلة ميم الجمع مطلقا إذا وقعت قبل متحرك، إذا وقعت قبل. وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، وقالون بتخييره جلا. وقدمنا الصلة على الضم الهاء تبعا لترتيب القراء عملا بترتيب الجمع. ويقول: وقرأ يعقوب وحمزة بضم الهاء مطلقا. وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي: عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلة. وقال في الضرة: واكسر عليهم إليهم لديهم فتى. فأشار أن خلفا خالف أصله فقرأ بكسر الهاء في عليهم إليهم ولديهم، والضم في الهاء حلل، فأشار أن يعقوبا خالف أصله ووافق حمزة في الجمع.